هذا سائل يقول هل الرمل يكفي للاستنجاء؟ ايش الرمل؟ ايه التراب. ايه يقول هل يكفي للاستنجاء؟ الاستنجاء ايه؟ لا ما يكفي ما ينقي ما ينقي الا شيء صلب يزيل النجاسة مثل هذا. ما الرمل وش شيء؟ ما الرمل تراب يتناثر كيف يزيل النجاسة؟ لا ما يزيل النجاسة. لكن الشيء اذا كان صلب ويمكن ازالة النجاسة هذا الذي يزال به. اما الشيء مثل الرمل هذا ما يزيل النجاسة. هذا سائل يقول يصلي في هذا المسجد الحرام في هذا المسجد على الميت ويقوم في غالب الأحيان كل المصلين للصلاة على الميت علما إننا لا نعلم هل هو من أهل الصلاة أم لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوان الأصل إن شاء الله في المسلمين السلامة. فأنت في بلد الإسلام وإخوانك كلهم مسلمين بالأصل ولله الحمد. إذا كان فيه ناس سبحان الله ما تدري عنهم ربما يوجد ناس وهو في مكة وجالس في مكة ولا يصلي أنت تعرف أحد بعينه بهذا؟ ما تعرف أحد. الغالب السلامة ولله الحمد والشكر. فأنت الجنازة التي تدخل وأنت في بلد إسلامي وتدخل جماعة مسلمين صل عليه وأحسن ظنك فيه ودع له الدعاء إن شاء الله اللي الله سبحانه وتعالى يرجى أن الله سبحانه وتعالى يقبله ويسامح عنه. فإن تحققت أن هذا الميت عرفته بعينك عرفت أنه من المنافقين ما تعرفه بنفسه أنه ما هم مسلم أو عرفت أنه تنسر الصلاة مطلقا أو عرفت أنه يشرك بالله فهذا نعم لا تصلي عليه. لكن متى تعرف هذا الشخص؟ أما بالنسبة للي يدخلون ينبغي لنا ندعي لهم ونترحم عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم ويغفر لهم. والأصل ولله الحمد البلد والحمد المسلمين نادر ربما يجي واحد نادر امتكاسه ولا يصلي هذا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تأتي جنازة وهم في المدينة لكن المدينة متحقق في وقتهم فيها منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فلذلك لما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبره النبي بأسماء المنافقين ولا يدري أحد غير حذيفة ولذلك يسمى حذيفة صاحب السر أسر له النبي بهذا الشيء ولا يعرفه غيره. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عارف أن المنافقين إذا عرف أنه منافق ما صلى عليه لأنه عارف أنه ما يستحق الصلاة. أما بقية الناس يصلون ما يدروا هم دليل على الأصل السلامة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلحظ حذيفة إن شافه ما صلى ما صلى وشاف حذيفة صلى عليه فهو صلى عليه. فأنت إذا تحققت مثل تحقق حذيفة عارف النفاق عارف أنه مثلا لا يصلي ولا يصوم ويطعن بدين الإسلام هذا أعوذ بالله ما يجوز الصلاة عليه. أو عارف أنه مشرك يدعو غير الله ويعبد غير الله ويركع لغير الله هذا مشرك ما يجوز انك تصلي عليه. لكن اذا صرت ما تدري بلد الاسلامي الحمد الاصل السلامه ادع واخلص في الدعاء له لعند الله سبحانه وتعالى يرحمه. ما ربما يكون رجلا اصلح منك انت تصلي وتشك به انت ربما انك تشك به الميت والله ما ادري وش هذا وقد يكون انه من اولياء الرحمن ما تدري عنه انت ربما يكون احسن منك. فانت احسن الظن وادع واخلص في الدعاء لهؤلاء لهذا الميت أن تتصلي عليه إلا إذا تحققت وعرفت أنه لا يستحق ذلك فهذا ما يجوز. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إجاب الشخص وهو يعرف أنه منافق ويصلي عليه الرسول. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وتوفي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أجيبت جنازته وكل الصحابة يعرفون أنه منافق والنبي يعرف أنه منافق وصلى عليه النبي. فلما أراد أن يصلي عليه جاء عمر رضي الله عنه ووقف بصدر الرسول قال يا رسول الله تصلي على رئيس المنافقين لا تصلي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مخر عمر قال دعني يا عمر الله يقول بالنسبة للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله خيرا قال صلى أو لا تصلي لا نبغى أغفر له. الله يقول النبي هذا لما هم حل المغفرة ماتوا على النفاق المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأنت إن صليت وما صليت المغفرة ما يتحصلت لهم. فالنبي قال يا عمر الله ما نهانا على الصلاة الله قال صل أو لا تصلي المغفرة ما يتحصلت لهم. فأنا ما فلما صلى عليه وراح معه وكل هذا فعله النبي من أجل خاطر ولده. ولده اسمه عبد الله، هو اسمه عبد الله وولده اسمه عبد الله. فعبد الله رجل صالح من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، من أفضل الصحابة. فالنبي أراد يجبر خاطر ولده، صلى وراح معه وحضر قبره وحضر الدفن ونزل بالقبر عليه الصلاة والسلام وعطاه قميصه ولبسه إياه. كل هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتطيب الخاطر ولده عبد الله رضي الله عنه، لأنه من أفاضل الصحابة وله مواقف مشرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه حينما تكلم والنبي في غزوة وكان معهم عبد الله بن أبي المنافق ومعهم ولده، ولما تكلم بكلام أساء فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عبد الله بن أبي يعاني الرسول، إذا جينا للمدينة بنخرج الرسول، حنا الأعز والرسول هو الأذل. فلما أنهم رجعوا ووصلوا المدينة ودخلوا الناس، جاء عبد الله رضي الله عنه ابن عبد الله بن أبي وأخذ سيفه وشهر سيفه ووقف في الطريق. يوم جاء أبوه يبي يدخل قال: ما تدخل المدينة وأنت تقول للرسول لئن رجعنا ليخرجن الأعز من الأذل، أنت الأعز والرسول هو الأذل، ما هذا ما يصير، ولا يمكن تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل والرسول هو الأعز، ولا هالسيف برقبك. التفت إلى الناس قال: يا ناس، أحد يلقى من ولده مثل ما لقيت من ولدي هذا؟ قال: هذا هو، تقول ذا ولا ما تدخله، ولا هالسيف برقبك. مضطر إلى هذا، قال: أنا الأذل ورسول الله والأعز. قال: الحين ادخل. فدخل. فاللي وقف مع الرسول هذه المواقف أراد النبي يجبر خاطره، لأن الوالد مهما كان الإنسان يعني تعلقه بأبوه مهما كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه ومشى معه وحضر الدفن وعطى ثوبه. ثم بعد ذلك أنزل الله على رسوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما نزلت هذه الصلاة ما صلي على أحد من المنافقين عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت أنت إن هذا منافق لا تصلي عليه، أو علمت أنه مشرك لا تصلي عليه، أو عرفت أنه من الناس اللي ما يصلون وتاركنا الصلاة. أما الأصل في المسلمين ولله الحمد الأصل السلامة، وأنهم إن شاء الله على خير، فإن بغي لك تدعو وتخلص في الدعاء والله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.